فهذه المسائل صناعة وتمثيليات، فلا ينبغي للمسلم أن يغتر بمثل هذه الأمور. قال الله تبارك وتعالى: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. فينبغي للمسلمين أن يثيقوا، ينبغي للمسلمين أن يثيقوا. هناك مباحثات سرية بين إيران وبين أمريكا. عندما هددت أمريكا العراق، ماذا صنعت أمريكا؟ خلال 40 يوم كان القصف مباشرا، وكان تدخل فاضحا. بالنسبة إلى إيران، منذ عدة سنوات وأمريكا تهددها وتتوعد، ماذا صنعت أمريكا؟ لم تصنع شيئا، حتى الحصار الاقتصادي لم تصنعه أمريكا، حتى قطع العلاقات. هناك جالية أمريكية في إيران، وهناك تمثيل دبلوماسي أمريكي في طهران. سبحان الله، ما الذي صنعته أمريكا بالنسبة لإيران؟ عبارة عن جعجعة لكي يستقر في وجدان العالم السني أن إيران هي الدولة الإسلامية الوحيدة التي تناوئ أمريكا، فيمتصون بذلك عطف المسلمين السنة إليهم. إحنا من طبعنا بنحب، لما بنكره دولة بنحب الدولة اللي تشاكسها. طب مين الدولة اللي في العالم اللي بتشاكس أمريكا وبتقول لا تراجع عن البرنامج النووي، وإن أمريكا لو فكرت أن تضرب إيران ستندم أمريكا ندما عظيما، وقالوا بأننا نستطيع أن نضرب أمريكا في العمق، وأن نضرب كل الأساطيل الأمريكي في المحيط الهند والخليج العربي والبحر المتوسط. مين يقول الكلام ده؟ هم الشيعة. إذن الشيعة دولة ناس رجال، استطاعوا أن يقفوا أمام مين؟ أن يقفوا أمام أمريكا. مين الناس الوحادة اللي بيحاربوا إسرائيل دلوقت؟ حزب الله. حزب الله منذ قريب كم يوم قتلين واحد إسرائيلي، وهناك تراشق بالمدفعية والصواريخ بين حزب الله وبين إسرائيل، وإسرائيل بتتهم إيران بأنها زودت حزب الله بصواريخ بعيدة المدى تستطيع أن تهدد المستوطنات الموجودة في النقب. ده كله كلام تمثيليات، ولكنها في غاية الإتقان والحبكة. فلا ينبغي للمسلم أن يثق في هؤلاء الأعداء أبدا. في تاريخنا القديم ما وجدنا الشيعة وقفوا موقفا مشرفا واحدا، وفي تاريخنا الحديث ما وجدنا الشيعة وقفوا موقفا مشرفا واحدا. فكيف نأمن لهؤلاء القوم وكيف نثق فيهم؟ هذا والله لا يمكن أبداً.